من الأحاديث في بقية ما يتعلق بالوتر ذكرها المؤلف في رياض الصالحين، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أوطئوا قبل أن تصبحوا، لأن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا وتر حتى ولو بين أذان الفجر والإقامة لا وتر، ولكن إذا طلع الفجر وأنت لا والإنسان لم يوتر فإنه يصلي في النهار شفعا، إن كان يوتر بثلاث صلى أربعا، إن كان يوتر بخمس صلى ستا، إن كان يوتر بسبع صلى ثمانيا، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. واعلم أن الوتر له صفات: الصفة الأولى أن يوتر بواحدة فقط، وهذا جائز ولا يكره الوتر بها. الثانية أن يوتر بثلاث وله الخيار، إن شاء سلم من ركعتين ثم أتى بالثالثة، وإن شاء سردهما سردا بتشهد واحد. الثالث أن يوتر بخمس فيسردها سردا لا يتشهد إلا في آخرها. الرابع أن يوتر بسبع فيسردها سردا لا يتشهد إلا في آخرها. الخامس أن يوتر بتسع فيسردها سردا لكن يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويسلم. الثالثة أن يوتر بإحدى عشرة فيسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. هذه صفة الوتر، وقد سبق أنه سنة مؤكدة وأن من العلماء من أوجبه، فلا تضيع الوتر. ثم إن كنت ترجو أن تستيقظ من آخر الليل فاجعل الوتر في آخر الليل، وإن كنت تخاف أن لا تقوم فاجعل الوتر من أول الليل، لا تنم إلا موترا. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة كان يقرأ الأحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الليل وينام في آخره، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوتر قبل قبل أن ينام. واعلم أن الوتر سنة في الحضر والسفر، حتى في السفر لا تترك، ومن ذلك ليلة المزدلفة، فإن الإنسان إذا صلى العشاء فإنه يصلي المغرب والعشاء جمعا ثم يوتر، وإن كان جابر رضي الله عنه لم يذكره في حديثه، لكن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا.